اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ثبتنا على دينك ووفقنا لما تحبه وترضى. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على رسالة أو كتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن نعلق على قطعة من الكتاب. والشيخ رحمه الله تعالى يقرر في هذه المسائل أمرا من أهم الأمور، ألا وهو مسألة الحجية والمرجعية في العقيدة والدين. هل هي إلى الكتاب والسنة وإلى ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أم لا؟ هل هو قول أئمة السلف أم ما يقوله أئمة المتكلمين ومن تأثر بطريقتهم؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سبق أن ذكر خمسة أوجه ثم التعليق عليها في بيان مسألة. المسألة الأولى استقامة الطريقة، أي طريقة السلف رحمهم الله تعالى. الآن سيتكلم عن الطريق الثاني، وهي أي هذه الطريق عنوانها أنه لا طريق يقوم مقام طريق الصحابة، بمعنى أنه لا يمكن أن تكون الطرائق الأخرى موصلة إلى الحق، لأن طريق الصحابة مبني على طريق الكتاب والسنة، وهذه الطريق هي طريق وحيدة. هل هناك طرق أخرى فلسفية، كلامية، صوفية، باطنية، عقلانية، قديمة، حديثة، يونانية، رومانية؟ لا يوجد. ولهذا سيقرر الشيخ هنا الطريق الثاني، وهو أنه لا طريق يقوم مقام طريق الصحابة من عدة وجوه. نأخذها واحدا واحدا. تفضل. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الطريق الثاني فمن وجوه. أحدها أن نقول لمن لم يرجع إلى الصحابة، أن نقول من لم يرجع، نعم، أن نقول من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل معاني القرآن وما يراد بها، كما رجع إليهم في نقل حروفه وإلى لغتهم وعاداتهم في خطابهم، فلا بد أن يرجع في ذلك إلى لغة مأخوذة عن غيرهم، لأن فهم الكلام موقوف على معرفة اللغة، وغايته أن يباشر عربا غيرهم فيسمع لغتهم ويعرف مقاصدهم ويقيس معاني ألفاظ القرآن على معاني تلك الألفاظ. وهذا إنما يصح إذا سلم اللفظ من كلام العربي، من كلام العربي هذا، ويسلم في القرآن أيضا من احتمال المعاني المختلفة لمجاز واشتراك. وإلا فمتى كان اللفظ من أحدهما دون الآخر دالا على معنى آخر بطريق الاشتراك والمجاز، لم يكن المراد من أحد المتكلمين به مثل المراد، من أحد المتكلمين به مثل المراد به من المتكلم الآخر، فغايته فيه القياس، وهو موقوف على اتحاد معنى اللفظين. طيب، هذه مقدمة. يقول لك من لم يرجع إلى الصحابة والتابعين في نقل القرآن والسنة ومعانيهما، وهؤلاء كانوا عربا ونقلوا، وهذا النقل كان بلغة عربية واضحة مستبينة. طيب، من لم يأخذ عنهم؟ قالك لا بد أن يأخذ عن لغة أخرى، لا بد أن يأخذ من لغة أخرى. الصحابة كانوا أهل اللغة وتلقوا الكتاب والسنة بلغتهم وبلغوها بهذه اللغة، وبهذه اللغة عرفت المعاني وفهم الخطاب. يعني شيخ الإسلام الآن يرجعنا إلى أصول المسائل، كيف تفهم الدين؟ قال لك لا بد أن تفهم الخطاب، هذا معروف. ولهذا لو كان دين من الأديان بلغة أخرى لا تعرفها أنت لا يمكن أن تفهم هذا الدين ولا عقائده ولا عباداته إن لم يكن معك لغة، أو أنه تترجم لك هذه اللغة. فإذا كان كذلك فنقول لأولئك الذين يبحثون عن طريق آخر غير طريق الصحابة كيف ستلقونه؟ قال لك لا بد أن يتلقاه عن غيرهم، لا بد أن تكون هناك لغة أخرى يعرف تلك اللغة ويعرف مقاصدها اللغوية ثم يعرف معاني القرآن على ضوء تلك الألفاظ. وهذا تنبيه مهم جدا، أن الإنسان إذا أراد أن يتلقى فاللغة هي الوسيلة. ولهذا من فضل الله عز وجل على بني آدم تعليم اللغات، كما قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. من أعظم النعم، لو لم نكن نفقه المسائل باللغات لفسدت حياته، أليس كذلك؟ يعني أنا آتي لهذا وأقول كلمني أخوك، ما يعرف معنى أخوك، لازم آتي بأخوه بلحمه وشحمه إليه، صح ولا لا؟ أقول أنا سافرت إلى مكة، ما يعرف معنى مكة إلا لما أنا أذهب به إلى، ما يمكن يفقه. ماذا تريد؟ تريد خبزا؟ تريد زيتا؟ ما يمكن يفهم، لازم آتي له بالخبز والزيت، تريد هذا؟ فلذلك اللغة فتحت الآفاق، وهذا من فضل الله عز وجل. ومن هنا تجد الحيوانات لأنها لا تفهم اللغة، لا تفهم إلا بإيش؟ بعينيها أو بما تشمه، إما ترى البهيمة العلف أو تشم رائحة فتقبل عليها، لكن ما يمكن تأتي تكرمون إلى البقرة أو الشاة وتقول هل تريدين علفا؟ هل تريدين برسيما؟ لا تفقهها. بينما الإنسان نقول له هل تريد خبزا؟ هل تريد لحما؟ هل تريد أكلا من نوع كذا وكذا؟ فيفهم. هذا في حياة الناس العادية، فكيف بتلقي الأديان؟ قال تلقي الأديان إنما يكون عن طريق اللغات. فإذا جئنا إلى الدين الخاتم الذي ختمت به الرسالات وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال جاء باللغة العربية، والقرآن نزل بلغة عربية بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي مبين، ثم الذين تلقوه هم الصحابة. طيب إذا في طريق ثاني إذا ندور ابحث عن لغة أخرى، وإذا بحثت عن لغة أخرى هل يمكن أن تفسر بتلك اللغة القرآن؟ وإذا كانت اللغة تحتمل الاشتراك والمجاز إذا معناها أنت لن تصل إلى المعلومة أبدا. المشترك اللفظي كما هو معلوم كلمة واحدة تدل على معنيين، مثل المشتري، كلمة المشتري تدل على الذي يبيع السلعة يسمى المشتري، وكلمة المشتري تدل على كوكب في السماء اسمه المشتري، أيهما؟ إذا أطلق المشتري لابد من قرينة، ومثله العين، العين تطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية اللي هي الماء، وعلى العين الذي هو الذهب، وعلى العين الذي هو الجاسوس، كل هذا يسمى عين، وهذا عين، وهذا عين، وهذا عين. طيب كيف نفقه اللغة مع الاشتراك ثم أيضا مع المجاز؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية لا يقر المجاز لأنه يقول إنه حدث متأخرة، لكن هو يلزمهم بمقالاتهم، يقولون أنتم تقولون بالمجاز، وتعرفون الفرق بين الحقيقة وإيش؟ والمجاز. لما تقول رأيت أسدا، أسدا هو حيوان وإلا رجل شجاع، يحتمل أن يكون الحيوان ويحتمل أن يكون الرجل الشجاع، ومعلوم أنه يستبين بالقرينة. فإذا قلت ذهبت إلى حديقة الحيوانات فرأيت الأسد، عرف أنه إيش؟ الحيوان المفترس. وأما إذا قلت صلينا الجمعة مع فلان فرأيت أسدا على المنبر، فالمقصود به أنه خطيب مصقع شجاع يخطب على المنبر. فإذا كانت الاحتمالات واردة مع سعة اللغة، وإذا اختلفت اللغة كيف يكون الوصول إليها؟ يقول لك إذن لا طريق إلا طريق الصحابة، لأنه اللغة لغتهم، القرآن نزل بلغتهم، وهم أهل اللغة وهم أفهم الناس. طيب نستكمل، تفضل يا شيخ. ثم من المعلوم أن جنس ما دل على القرآن ليس من جنس ما يخاطب به الناس في عاداتهم، وإن كان بينهما قدر مشترك، فإن الرسول جاء بمعان غيبية لم يكونوا يعرفونها، وأمرهم بأفعال لم يكونوا يعرفونها، فإذا عبر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني التي تلك الألفاظ قدر مشترك، تلك الألفاظ نعم، كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدر مشترك، ولم تكن مساوية لها، بل تلك الزيادة التي هي من خصائص النبوة لا تعرف إلا منه. فعلم أن عامة من يأخذ معاني القرآن من اللغة التي سمعها من العرب العرباء وباشرهم فيها أن يكون قائسا قياسا يحتمل الضد، وأن يكون ما فاته من الفارق أعظم مما أدركه بالجامع، وهذا برهان واضح. ولهذا كانوا يقولون ما ذكره عبد الرزاق في تفسيره عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير لا يعذر أحد بجهله، وتفسير لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فقد كذب. طيب هنا وش يقول لك؟ يقول طيب إذا فهمنا هذا أنه الرسول نزل بلغة القرآن وبلغة العرب، والرسول كان يتكلم باللغة العربية، هل ما جاء به القرآن وبينته السنة من المصطلحات هي نفس المصطلحات التي عند العرب في الجاهلية وغيرهم؟ قال لك اللغة فيها قدر مشترك، لكن الرسالة جاءت بمصطلحات لم تكن معروفة لديهم. كيف؟ انتبهوا معي لهذه المسألة. علماء الأصول تعرفون أنهم يتكلمون في بعض فصول الأصول الفقه عن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية وفي حقيقة عرفية إلى آخره. فعندهم الحقيقة الشرعية ما هي؟ قال لك هي المصطلحات الشرعية التي جاء بها الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في لغة العرب. نعم هذه المصطلحات قد يكون لها معنى في اللغة، لكن في الشرع لها معنى آخر. طيب هذه كيف نفهم معانيها؟ هل يمكن نفهمها بمجرد اللغة العربية؟ مثل إيش؟ الصلاة، الإيمان، الشرك، الزكاة، الحج. هذه لو فرض إنسان أراد أن يعرف معانيها الشرعية باللغة فقط لما فقه الدين، أليس كذلك؟ الحج لغة القصد، انتهى. الصلاة ما هي؟ الدعاء. الصيام الإمساك. الإيمان التصديق. الكفر الجحود. هل هناك أحد يستطيع من خلال اللغة المجردة بدون فقه فهم الصحابة اللي هو فقه الشريعة يمكن أن يعرف معانيها على الوجه الحق؟ الجواب لا. إذن من الناحية اللغوية جاء في الكتاب والسنة وجاء في الشريعة الإسلامية مصطلحات لغوية لها معاني مخصوصة. فإذا جاء مثلا للفظ الإيمان قال لك الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان قول وعمل واعتقاد، هكذا دلت الأدلة. لما يأتي للصلاة ما هي الصلاة؟ الصلاة هي أقوال وأعمال مخصوصة في زمان مخصوص بشروط مخصوصة وبهيئة مخصوصة، هذه الصلاة اللي نحن نصليها. وهكذا بقية المصطلحات الشرعية. طيب إنسان يقول لا أنا مرجعي في فهم الكتاب والسنة مجرد اللغة، نقول يستحيل أن تأخذ بمجرد اللغة العربية دون معرفة الاصطلاح الشرعي، وإلا لوقعت في ضلال مبين. فيأتي القائل مثلا الذي يريد أن يأخذ اللغة، الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، أنا أمتثل قول الله، أنا أدعو، صليت خلاص يا رب أنا صليت. ليش؟ قال لأن الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء. أنا صليت خلاص. يا رجل صلوات خمس، وكل صلاة هذه أربع ركعات وهذه ثلاث وهذه ركعتان وهذا ركوع وهذا سجود وهذه أركان وهذه واجبات وهذه شروط وهذه سنن. قال لك لا أنا امتثلت القرآن، أنا صليت، الله يقول الصلاة، أنا فتحت اللغة قال لك الصلاة هي الدعاء، أنا دعوت، أنا امتثلت أمر الله. هل يستقيم فهم الدين بهذه الطريقة؟ قال لك لا. إذا كان هذا في مسألة شرعية فكيف بمسائل الدين وأصول الدين والعقيدة تريد أن تأخذها من غير الصحابة وفهم الصحابة وفقه الصحابة؟ هذا لا يكون. وللأسف بعض المتكلمين إذا جاءت المسائل الشرعية كالتي ذكرناها مثل الصلاة والزكاة والصيام قال نأخذ بالحقائق الشرعية وبمدلولاتها وبما في الكتاب والسنة وبما تواتر فنأخذ بأحكامها، وإذا جاءت مسألة الأسماء والصفات قال لك لا نأخذ بمجرد اللغة محتملة للمجاز والاشتراك وإلى آخره، فلا نأخذها بمجردها، ولهذا دلالتها ظنية ولا بد أن نقارنها بالعقل فننظر بين العقل والنقل، وإذا تعارضا نقدم العقل. لماذا فرقتهم بين الحالتين؟ موضوع الصلاة تقول لا لها مصطلحات شرعية، وإذا جاء مسألة الإيمان لأنها لها العقيدة قال لك الإيمان هو التصديق كما هو مذهب المرجع. ليش؟ يقول في اللغة هو التصديق. طيب والصلاة في اللغة هي الدعاء، إذن قل الصلاة هي مجرد أن ترفع يديك لحظات بالدعاء فتكون قد صليت. يقول لك لا، ليه؟ لأن هذا الإمام فقيه وعالم ومفسر وله كتب مشهودة، فإذا جاءت الأحكام الشرعية فالصلاة. لكن للأسف لما دخل عليهم علم الكلام تأتي المسائل العقدية فتجد طريقة أخذه بها مختلفة. لماذا في الصلاة والزكاة والصيام والحج لا تنتظر المنطق اليوناني ولا القواعد الفلسفية ولا الكلامية، وإنما تأخذها من الكتاب والسنة، ومسائل العقيدة تتوقف فيها حتى يسمح لك المنطق اليوناني بأن تأخذ بها؟ ما هذا التناقض؟ فهمتم يا أيها الإخوة؟ لأن هذه التقريرات في هذه الدروس لشيخ الإسلام في هذه الرسالة المتينة يقرر تقييدا وتأصيلا. فإذا علم هذا فحينئذ الإنسان الذي يأخذ بمجرد اللغة، بمجرد اللغة قال لك شيخ الإسلام، إما يكون بالقياس، وهذا القياس يحتمل الضد. أحيانا تقيس كلمة في اللغة ويكون في قياس آخر مشابه لها، فليس قياسك بأولى من قياس غيرك، أو يكون ما فاته من الفارق في المعنى اللغوي أعظم مما أخذ به. قال لك لماذا؟ قال لك لأن القرآن العظيم لو نظرت فيه لوجدت آيات يفهمها كل الناس، صح، وآيات معروفة من لغة العرب، وآيات في القرآن ومعاني لا يعلمها إلا العلماء، ومعاني مثل الكيفيات، مثل كيفية الجنة والنار وكيفية صفات الله لا يعلمها إلا من؟ إلا الله سبحانه. وهذا معنى ما ورد عن عبد الرزاق في تفسيره، وإن لم يكن موجودا في المطبوع لأنه لم يعثر عليه كله، طبع تفسير عبد الرزاق لكن لم يعثر على جميع تفسيره، ما روى عن ابن عباس أنه قال القرآن على تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالة، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه. فإذا كان كذلك فما يشكل من تفسير القرآن أحيانا يحتاج إلى من؟ إلى العلماء. من هم العلماء؟ من هم المرجع من العلماء؟ هم الصحابة في فهمهم وعلمهم. ولهذا تجد تفسير الكتاب والسنة لا يكاد يخرج عنه من تتبع آثار الصحابة رضوان الله عليه. وكثيرا ما يشير شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن كثيرا من يستعمل القياس يكون جاهلا بكثير من الأحاديث والآثار. ولو أن الإنسان تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لرأى العجب العجاب. وأنا أقول لكم أيها الإخوة وللمشاهدين في كل مكان، جرب اقرأ في البخاري، اقرأ أحاديث البخاري وأبواب البخاري، بس اقرأ اقرأ اقرأ، يعني بمعنى أنه لا تأخذ لك باب وتقرأ، لا اقرأ، ستجد في البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله وهو خلاصة الخلاصة ولم يقصره أي البخاري على الصحيح، أخذ جزءا من الصحيح. ولهذا الإمام مسلم زاد، وأيضا المسانيد والسنن فيهم زيادات على الصحيحين، من الأحاديث الصحيحة الثابتة. ومع ذلك أنت إذا قرأت البخاري ستجد من الأحاديث والأحكام ما كنت أنت تظن في السابق أنه من استنتاجات الفقهاء، بينما هو نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن السنة واسعة وفيها العجب والعجاب، لكن لو فتشنا عن حالنا لوجدنا نجهل السنة، نجهل. ولهذا وللأسف الشديد تجد بعض من تصدى للفقه أو التأليف في الفقه، تجده مثلا في نشأته أقصى ما فيه قد يكون حفظ مثلا ما بلوغ المرام أو ما يشبه بلوغ المرام. ودرس معانيها وتفقه في المسائل وشيء من هذا، لكن أين حفظة السنة؟ ودواوين السنة، مسند الإمام أحمد بن حنبل فيه أكثر من 30,000 حديث، والذي عثر عليه الآن وطبع في 52 مجلد مع الفهارس حوالي 28، ما يقال 28,000 حديث أو 27,000 حديث وزيادة. هذا مسند الإمام أحمد. فتبين بهذا أن أي إنسان أراد أن يفقه المسائل فلا بد أن يفقهها بأي طريق، بطريق فهم الصحابة رضوان الله عليهم، وفهم القرآن وغيره هو على أوجه. فإذا جئت إلى المسائل التي تحتاج إلى فهم فأنت بحاجة إلى فهم الصحابة. طيب، هذا هو الوجه الأول وهو الدرجة الأولى، الدرجة الأولى وهي قضية اللغة. الدرجة الأولى قضية أنه لابد إذا أردت أن تفقه ولا تأخذ بقول الصحابة أن تأخذ من لغة أخرى. تعالوا إلى الوجه الثاني وهو أيضا الدرجة الثانية، تفضل. الوجه الثاني أن الدرجة الثانية أن يسمع اللغة ممن نقل الألفاظ عن العرب نظما ونثرا، وكل ما تعثري نقل الحديث من الآفات فهو هنا أكثر، وهذا أمر معلوم لمن كان خبيرا بالواقع، فيكون نقل ألفاظ اللغة ثم معرفة مرادها من تلك مرادهم من تلك الألفاظ يرد عليه أكثر مما يرد على معرفة مراد الرسول، لأن معرفة مراد الرسول توفرت عليه الهمم والدواعي وصانه الله، فهو محفوظ بحفظ الله ثم بالعادة العامة والخاصة أكثر مما عرفت مراد الشاعر من معرفة مراد شاعر ماذح أو راث أو هاج أو مشبب أو واصف ناقة أو امرأة أو فلات أو مفتخر. نعم، الدرجة الثانية في اللغة. الأولى يقول لك تروح لقوم تتلقى عنهم لغة أخرى، أو إذا لم تستطع أن تتلقى عنهم ماذا تصنع؟ ها؟ الدرجة الثانية ما هي؟ تأخذ ممن نقل اللغة، ممن نقل اللغة من العرب نظما ونثرا. طيب، هل إذا أخذت ممن نقل من اللغة نظما وثثرا هل يمكن أن تصل إلى معاني الكتاب والسنة بمجردها؟ قال لك لا. قال فيها في طريقة هذا النقل من الآفات أكثر من الأولى، كيف؟ قال لك لأنك إذا رجعت إلى نقلة اللغة فلا بد أن تفهم مراد هؤلاء اللغويين، ومعرفة مرادهم محتملة، يرد عليها أكثر مما يرد على معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الإخوة لا تنسوا وين نحن، أنتم معنا وين نحن رايحين. عشان بس نسلسل، شيخ الإسلام يقول لك لابد ترجع إلى فهم الصحابة لأنه بلغته، ماشي؟ في طريقة ثانية قال لا. طيب أنت تريد أن تذهب إلى طريقة ثانية، قال لك لغة أخرى. طيب أنا ذهبت إلى لغة أخرى، عندي درجات. الأولى اللي ذكرناها قبل شوي، وهي أنك تذهب إلى لغة قوم آخرين. قال لك بس هذه اللغة فيها احتمالات وفيها اشتراك وفيها مجاز، كيف تصير هي حاكمة؟ خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بمصطلحات شرعية ليست موجودة في اللغات الأخرى، فأنت إذا طبقت عليها مجرد اللغة وقعت في خلط. هذه الدرجة الأولى. الثانية أنك تروح وتذهب إلى من ينقل اللغة العربية، فنقول هؤلاء النقلة اللي ينقلك المعاني والشعر وإلى آخره، هذا النقل إذا أردت أن تفهم به معاني الكتاب والسنة فهذا النقل أيضا فيه إشكال، لأن مجرد نقل هؤلاء للغة لابد أن تعرف مرادهم، ومراده فيه احتمالات. ولهذا تجد مثلا الشراح يختلفون في مثلا، خلونا على مثلا في شرح القصائد، لأن أعظم مصدر من مصادر حفظ اللغة العربية هي إيش؟ الشعر، أليس كذلك؟ الشعر في الجاهلية وفي صدر الإسلام هو أكبر مصدر. تعال إلى شراح الشعر، احتمالات، أليس كذلك؟ ويختلفون في معاني المعاني. طيب ما مرادهم؟ ألسنا، انتبهوا لهذا الكلام، ألسنا إذا جئنا لأبيات أهم شيء ننظر مراد الشاعر من هذه الأبيات، صح ولا لا؟ هل هي مدح؟ هل هي رثاء؟ هل هي هجاء؟ هل هي تشبيب؟ هل هي نسيب؟ هل هي فخر؟ أليس كذلك؟ ليه؟ قالك إذا عرفت إن هجاء أفهم المعاني غير ما لما أعرف أنها إيش؟ أنها مدح، صح ولا لا؟ بمعنى أنه فهم صحيح أنه أحيانا الفرق بين الهجة والمدح ضدان، لكن أحيانا الأبيات يصبح لها معاني إذا عرفت مراد الشاعر فهمت المعاني، صح ولا لا؟ ولهذا قامت اللغة العربية على أي شيء؟ على أنه أي مثال، أي كلمة، أي عبارة، ما هو مراد صاحبه؟ ولا تفقه اللغة العربية إلا بذلك. طيب دواعي نقلة اللغة في معرفة مرادهم أقوى أو ما فعله الصحابة في معرفة مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى؟ أيهم أقوى؟ لا مقارنة. والله إن الأمة الإسلامية منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجد فيها الإطباق من كافة العلماء بكافة تخصصاتهم، كلهم يتفقون على البحث عن مراد الله في كتابه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بينما الشعر يعني فيه شراح هنا وهنا، يقول فلان ذكر المقصد وفلان لم يعلق وفلان كذا، يعني إن فهموا مراد الشاعر فهذا جيد، وإن لم يفهموه فليس بمشكلة. النتيجة ما هي؟ إذا كان فهم اللغة والشعر لا يعرف إلا بمراد صاحبه، فكيف بالكتاب والسنة؟ ولهذا اسمحوا لي أن أقول لكم نقلة شوية فيما يتعلق باللغة. أدب الحداثة المعاصر، الحداثيون المعاصرون، يعني للأسف، للأسف الشديد أن أدب الحداثة المعاصر قطع الصلة والجذور بيننا وبين لغتنا العربية الأصيلة. ليه؟ قال بمنهج غربي. في موضوعنا هذا أنا أتكلم عن قضية واحدة من قضايا أدب الحداثة، ألا وهي إلغاء مراد صاحب النص، اللي يسمونه الإبداع، إما قصة أو قطعة نثرية أو قصيدة، بصرف النظر هل هي قصيدة حداثية أو قصيدة موزونة، هذه قضية أخرى. لكن مش يقول لك، يقول لك مؤلف القصة، مؤلف الرواية، مؤلف الأقصوصة، مؤلف القصيدة اللي نظمها ما في حاجة تبحث عن مراده. أنت كناقد أو كقارئ أو كذا، أنت ابحث لها عن إيش؟ عن المعاني. ولهذا أتى الحداثيون تقليدا للغرب بنظرية موت المؤلف. إيش معنى موت المؤلف؟ ها؟ اجعل كأن المؤلف ميت وهذا النص جاك بدون مؤلف، فأنت افهمه كما تشاء. فنأتي لأبيات من الشعر أقرأها أنا أفسرها تفسير، وأخي هذا يفسرها تفسير ثاني، وهذا ثالث، وهذا رابع، وهذه عظمة النص اللي هي إيش؟ عدة تفسيرات. هذه ما هي عظمة النص، هذه فوضى النص. ليه؟ لأن الذي نظم القصيدة هو نظم يريد بها معنى. وهذا المعنى في تاريخ كل الأمم، كل الأمم أنها تريد بلغاتها معنى. ولهذا كثيرا ما يمثل العلماء وغيرهم، الآن الطبيب لما يكتب مقالة وش يريد؟ يريد لها عدة قراء؟ يصف لك مرض العين يريد عدة قراء ولا يريد قارئ واحد؟ الطبيب ماذا يريد لما يكتب؟ يريد قراءة واحدة. بل حتى الفيلسوف في المنطق اليوناني يريد عدة معاني ولا يريد معنى واحد؟ يريد معنى واحد. ليه؟ لأنه إذا ضاعت المعاني فسد النص، ما له قيمة، صار مستباح. وجاؤونا على ضوء هذه بنظريات القراءة التأويلية حتى للكتاب والسنة. ما هذه الفوضى؟ وش قال لك؟ قال لك مثلا الكتاب والسنة قرأهما الصحابة وفهموها في زمنهم. طيب واليوم يمكن أن نقرأها قراءة تأويلية أخرى ونفهمها في زماننا، قراءة تأويلية أخرى؟ كيف؟ كيف يعني؟ هذا دين، هذا كيف ستقرأها؟ قال لك نعم، نقرأها قراءة تواكب العصر الحديث، نقرأها قراءة حتى نواكب الحضارة والثقافة العالمية التي سماها أخونا الأستاذ الفاضل إبراهيم السكران الثقافة الغالبة، لأننا مبتلون بها، وإلا فالثقافة الأصيلة الغالبة هي الإسلام بكتابه وسنته، هو الغالب في هذا العالم، هو القائم في هذا العالم، هو المحفوظ في هذا العالم، وما عداه إما ثقافات مردودة مرذولة أو ثقافات خلاصة ما فيها من حق يوجد ما هو خير منه في الكتاب والسنة. لكن للأسف إعلاميا وثقافيا في الزمن المتأخر نحن مبلونا بالثقافة الغالبة، الثقافة الغربية. الثقافة الغالبة هذه للأسف جعلت بعض المهزومين والمنهزمين ويسوقهم جملة من الزنادقة إيش؟ للقراءة التأويلية للكتاب والسنة. أعطيكم مثال، الحدود، السارق ما حكمه في الكتاب والسنة؟ قطع اليد. ماشي هذا؟ اليوم في عالم الثقافة الغالبة يعتبرون قطع يد إيش؟ ها؟ انحراف همجية، أليس كذلك؟ تقطع يده ليش؟ سارق تقطع يده ليش؟ بينما هذا حكم رب العالمين، أرحم الراحمين، الله أرحم بهذا السارق من أمه وأبيه، كما قال تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده. يقول عيسى في أواخر سورة المائدة إن تعذبهم فإنهم عباده، يعني هؤلاء أنت ترحم بهم من غيرهم، لا تعذبهم إلا لسبب، هذا معناها إن تعذبهم فهم مستحقون، افهموا معنى هذه الآية، إن تعذبهم فإنهم مستحقون لأنهم كفروا واختاروا عبادة غيرك على عبادتك، وإلا فأنت أرحم بهم من أنفسهم. فإذا جئنا قال لك السارق في حكم الشرع تقطع يده، جاءك الفكر المعاصر التأويلي اللي يبغى قراءة ثانية، وش يقول لك؟ يقول لك هذه الآية لما نزلت نزلت في الجزيرة العربية وكان الناس يعيشون في الخيام، فإذا سرق السارق لا يمكن سجنه، لأننا لو سجناه لشق الخيمة وهرب، فمواكبة لعصره يستبدل بإيش به إيش قطع يده، حتى إذا قطعت يده يعرف أنه سارق، مهما ذهب ومهما سار تكون العقوبة قد حلت به. فنقرأ قراءة تأويلية أخرى جديدة ونقول اليوم صار البنيان بالخرسانة، وصرنا نستطيع أن نضع السجون، وإذا سجن لا يستطيع أن يهرب، فنقرأ قراءة تأويلية فنقول بدل قطع يد السارق في حكم الله أن يسجن شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، وبذلك نوافق الثقافة الغالبة اللي هي إيش؟ الثقافة الغربية. وما هذه إلا وسائل، وإلا فهؤلاء القوم لا يرون الدين شيئا، لا يرون العبادة والصلاة والتوحيد والإيمان شيئا، أعني بهم الحداثيين الحداثة الفكرية. فنرجع إلى موضوعنا، ما هو اللي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أنت تبغى تقرأ كيف تصنع؟ ها؟ النقل هذا فيه عدة معاني، فأنت إذا تركتها لمجرد اللغة فهو مشكل لاحتمالات المعاني المتعددة. نشوف الدرجة اللي بعدها، تفضل. إيش الوجه الثالث؟ أن الدرجة الثالثة أن يسمع اللغة ممن سمع الألفاظ وذكر أنه فهم معناها من العرب، كالأصمعي فيما سمعه من الأعراب وذكر أنه فهم معناه. ومن هذا الباب كتب اللغة التي يذكرون فيها معاني كلام العرب بالألفاظ المصنفين. ومعلوم أن هذا يراد يرد عليه أكثر مما يرد على من سمع الكلام النبوي من صاحبه وقال إنه فهم معناه وقال إنه فهم معناه وبينه لنا بعبارته. أحسن. هذه الدرجة الثالثة في اللغة. الأولى أنك تسمع من أهل اللغة مباشرة. الثانية تسمع ممن نقل الشعر، الشعراء اللي هم إيش حفظوا في شعرهم وأمثالهم اللغة العربية. الثالثة علماء اللغة، الأصمعي، السيبويه، الخليل، كتب اللغة، لسان العرب، القاموس المحيط إلى آخره. هذه الكتب هل يمكن أن تأخذ منها بمجردها فهم معاني الكتاب والسنة؟ قال لك لا. ليش؟ قال لأن هذه اللغة يرد فيها من تنوع المعاني وعدم معرفة المراد أكثر مما يرد من الدرجة التي قبلها. واضح يا مشايخ؟ فلذلك إذا اعتمدت على اللغة هنا فيه مشكلة. طيب ننتقل للدرجة الرابعة، تفضل. الوجه الرابع أن ينقل له كلام هؤلاء الذين ذكروا أنهم سمعوا كلام العرب. ومن المعلوم أنه يرد على هذا من الأسئلة أكثر، يعني الأسئلة هي الأسئلة، نعم، أكثر مما يرد على نقل الحديث. نقل الحديث يعني إيش؟ أن تقول وأنت تقول نقل في القاموس المحيط، ذكر في لسان العرب، نقل الأصمعي معاني، فهذه أيضا يرد عليها ما يرد أكثر مما يرد على من نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث النبي روي بالأسانيد الصحيحة، بينما هذه اللغة ما ندري ما أسانيدها. تأتي وتقول لي هذه لغة العرب، عطني الإسناد، ما في إسناد، ما في. أقوى ما فيه من مرجعية هي الأصول اللي هي شعر والذي كان يتناقل، هذه أقوى ما فيها من مصادر في اللغة العربية، لكن ما فيها أسانيد. ولهذا لو تبقى أحد يقول لك مثلا والله المعلقات إسنادها هذا شهرة فقط بحسب الشهرة والنقل اللي هو التواتر العام، لكن هذه لا تقاس بنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف تكون هذه اللغة بالدرجة الرابعة حاكمة على معاني الكتاب والسنة الثابتة إما بنقل التواتر كالقرآن أو بالنقل الصحيح كسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب نأتي للدرجة الخامسة، تفضل. الوجه الخامس أن الدرجة الخامسة أن يعلم اللغة بقياس نحوي أو صرفي أو تصريفي، أو تصريفي قد يدخله تخصيص لمعارض راجح، وقد يكون فيه فرق لم يتفطن له واضع القياس القانوني. ومن المعلوم أن هذا يرد عليه أكثر مما يرد على من تعلم المعاني الشرعية من القواعد الكلية التي وضعها الفقهاء رحمة الله على ابن تيمية. ما هذا الفقه حتى في جانب اللغة العربية؟ ما هذا العمق؟ شوف الدرجة الخامسة على القياس النحو، وهذه قضية عريضة عند النحاة معروفة، مسألة النحت والقياس النحوي واختلاف النحاة ومتى يصح وما شروطه، ومن قديم من أيام ابن جني ومن بعده ممن تكلم عن أصول اللغات وغيرها تكلموا عن هذه القضايا، وإلى يومنا هذا المجاميع اللغة العربية كلها تتكلم عن مسألة القياس. إيش معنى القياس؟ إنك تقيس، يعني كلمة وردت في اللغة العربية فتنحت على منوالها كلمة أخرى، إما يصير أصلها أعجمي ولا شيء، فتقيس عليها. فهل يجوز هذا أم أن اللغة هي النقل؟ هذا محل اجتهاد، بعضهم يقول يجوز أن تقيس، بعضهم يقول لا يجوز، تكفينا اللغة العربية. لا يجوز لك أنك تنحت صيغ لغوية بمجرد القياس. وثم هذا القياس خلاصته كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يرد عليه من الاحتمالات والخلاف أعظم مما يرد على ما هو معلوم من معاني الدين الكلية التي ذكرناها قبل التي جاء بها الكتاب والسنة. طيب، هذه درجات خمس، هي أوجه خمسة تبطل إيش؟ تبطل دعوى الرجوع إلى فهم الكتاب والسنة عن غير طريق الصحابة. هذا فقط في اللغة العربية. نحن ما جئنا لمن سيبطلها بالمنطق اليوناني، هذا جائك من بعيد، هذا سيأتينا أنه أتى من بعيد، لكن نحن لا نزال نتكلم عن أولئك الذين يريدون أن يؤولوا ويحرفوا ما فهم الصحابة بتأويلاتهم لكن بالحجج اللغوية. وبهذا التأصيل الدقيق العميق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لك أنه فهم النصوص بمجرد اللغة غير دقيق ولا يوصلك إلى الحقيقة. تفضل. وإذا كان الأمر كذلك، فمن لم يأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين ومن أخذ عنهم لم يكن له طريق أصلا إلا ما يرد عليه من الآفات أضعاف ما يرد على هذه الطريق، فلا يجوز له ترجيح غيرها عليها، فيكون أحد الأمرين لازما له. ياس، هذه النتيجة. إذا لم تأخذ معاني الكتاب والسنة من الصحابة والتابعين، من تأخذها؟ ليس لك طريق أصلا، إلا والطريق الآخر فيه من الآفات أضعاف أضعاف ما يرد على الطريق. إذا كنت تقول إذا أخذت من طريق الصحابة والآثار فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها مدري شلون وإلى آخره، فأي طريق آخر تختاره فيه من الآفات أضعاف أضعاف ما في هذا الطريق؟ انتبهوا يا أيها الإخوة، هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. هل نرجح طريقة الصحابة أم نأخذ بطرق غيرهم؟ قال لك إذا تركت طريق الصحابة وأخذت بطريق غيرهم فسيرد عليك من الآفات والإشكاليات أضعاف أضعاف ما يرد على الطريقة الأولى. والنتيجة يلزمه أحد أمرين، انتبهوا لهما، ما هما؟ إما أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ويعدل عن الطريق التي فيها من العلوم اليقينية والأمور الإيمانية والاعتقادات الراجحة والمضنون الغالبة ما لا يوجد في غيرها إلى ما هو دونها في ذلك كله، بل يستبدل باليقين شكا وبالظن الراجح وهما، ويستبدل بالإيمان كفرا وبالهدى ضلالة، وبالعلم جهلا وبالبناء وبالبيان عيا، وبالعدل ظلما وبالصدق كذبا، وبالإيمان بكتاب الله بكتب الله وبكلماته تحريفا عن مواضعها. يا الله، هذه النتيجة. قال لك لازم أحد، الأمر الأول أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، يترك الذي هو خير وهو طريق الكتاب والسنة وطريقة الصحابة ويأخذ بطرائق غيرهم، يترك الطريقة الإيمانية طريقة الصحابة والتابعين التي تغذي في القلوب الإيمان واليقين والاعتقاد والفهم الصحيح إلى طرق أخرى. وهذا الذي وللأسف الشديد وقع فيه المتكلمون لما تركوا طريقة الصحابة وأخذوا بطرق غيرها، تركوا الذي هو خير واستعاضوا عنه بالذي هو أدنى. هل يمكن أن يكون الإيمان والعلم الراجح واليقين مصدره كتب المتكلمين أو الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح؟ هل يمكن أن يستوي هذا بهذا؟ ليس هناك يا أيها الإخوة أعظم ولا أقوى من الاعتماد على الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ما عداها فرق فيها إشكالات. سدت الطرق إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، أغلقت المنافذ إلا المنفذ الذي جاء به نبينا الخاتم صلى الله عليه وسلم. يا أيها المريد للحق، يا أيها الباحث عنه، ليس هناك طريق إلا طريق الصحابة المعتمد على الكتاب والسنة، وإلا إذا أخذت بطريق غيرها فأنت تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، تستبدل باليقين شكا، وبالظن الراجح وهما، وبالإيمان كفرا. وفعلا والعياذ بالله أحيانا يؤدي إلى الضلال والغواية، وبالهدى ضلالة وبالعلم جهلة. ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى عن علم الكلام، قالوا العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وصدقوا. وبالبيان عيا، وبالعدل ظلما، العدل الذي جاء به الكتاب والسنة الظلم، لأن الانحرافات هي ظلم وخروج عن الطريق المستقيم. وبالصدق كذبا، وبالإيمان بالكتب تحريفا، بدل ما تأخذ بالكتب فأنت تحرفها. فهذا كله نتيجة، وهذه الحالة الأولى خلاصتها أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. الاحتمال الثاني اللازم لمن عدل عن طريق الصحابة ما هو؟ فضله. وإما أن يعرض عن ذلك كله ولا يجعل للقرآن معنى مفهوما، وقد قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فلا يعقله. وقال أفلا يتدبرون القرآن فلا يتدبره، وقال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فلا يتدبر ولا يتذكر. وقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فلا يكون من العالمين العاقلين لها. وإذا سلك هذا المسلك استطار شرره وتعدى ضرره، فيلزم تعطيل معاني القرآن والسنة وفتور الرسالة، إذ الرسول الذي لم يبين بمنزلة عدم الرسول، والكلام الذي بلغه الرسول ولم يعقل معناه يدخل في حد الأصوات المسموعة التي ليس فيها حروف مبينة للمعاني. صحيح، هذا الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الأول والعياذ بالله أن يأخذ بطرق أخرى غير طريقة السلف، غير طريقة الصحابة وفهم الصحابة، طرائق المتكلمين، طرائق التأويليين، طرائق التحريفيين إلى آخره، فيكون ممن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. أو أن يعرض عن الكتاب والسنة. ليه؟ قالك لأنه خلاص الكتاب والسنة ما نستطيع فهم معانيها، وفيها الاحتمالات اللغوية وغيرها، فلا نأخذ من الكتاب والسنة. وفي هذه الحالة والعياذ بالله يكون الإعراض عن فهم القرآن، عن تدبر القرآن، عن التذكر، تدبر الأمثال. القرآن من أوله إلى آخره أمر الله بتدبره، القرآن يا أيها الإخوة في الله من أوله إلى آخره هو ضياء، هو نور. لا تظن أن القرآن حين تأخذه أنت تأخذ بالمعلومة فقط. القرآن فيه حق اليقين وعلم اليقين، القرآن فيه الحقائق، لكن فوق ذلك القرآن نور للقلب، القرآن ضياء، القرآن هدى، القرآن رحمة. لهذا في كتاب الله عز وجل أسماء القرآن كثيرة جدا جدا، بالعشرات أسماء القرآن. وأسماء القرآن هي مثل أسماء الله، كل اسم له معنى، له مدلول. ليست الأسماء هي أعلاما جامدة، لا، أسماء الله تدل على صفاته، أسماء القرآن تدل على صفات القرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، هذه أسماء القرآن. إذن هو شفاء، هو هدى، هو ذكر، هو موعظة، هو نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أما مجرد معرفة اللغة العربية، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط قريش نسبا وأفصحهم لغة، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن شيئا قبل الرسالة. نعم، ولهذا قال تعالى في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى. يفسرها قول الله تعالى في الآيات التي تلاها الإمام في الركعة الثانية في سورة المغرب بالنسبة لمن صلى معنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجأه الوحي. المستشرقون والمنصرون وأذنابهم من الزنادقة يقول لك محمد يجهز نفسه للرسالة، هذا رجل عبقري يجهز نفسه للرسالة، ولهذا يروح الغار حراء علشان يصير رسول. أيها الكذبة، الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولما فجأه الوحي خاف خوفا شديدا ونزل إلى زوجه يقول زملوني زملوني يا خديجة لقد خفت على نفسي. لو كان كما تزعمون ينتظر الوحي لفرح ولا أتى إلى خديجة ويقول أبشري يا خديجة لقد اختارني الله لرسالته، لقد كنت أنتظر هذا زمنا طويلا. لا، قال لقد خفت على نفسي. الملك يضمه ويقول اقرأ ويقول ما أنا بقارئ، فيغمه للمرة الثانية والثالثة حتى يبلغ منه الجهد، ثم يقول اقرأ. لا يدري، لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، حتى قال له جبريل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل من غار حراء يرجف فؤاده خوفا، وذهب إلى زوجه الرؤوم الحنون رضوان الله عليها يقول لها: يا خديجة، لقد خفت على نفسي. فقالت له وهي الخبيرة به وبأخلاقه وبمعاملته، قالت له: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق. يعني من كانت هذه الصفات لا يخزيها الله. وهذا كلام العقلاء، كلام العقلاء. ومع ذلك أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد عمي بصره لكن كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتاب. أتت إليه وقالت له: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ورقة: والله إن هذا لهو الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني كنت حيا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنور المبين، فيظن أن أهله سيفرحون والقوم سيفرحون وهذا هو النور. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي، يا ليتني كنت جدا. ثم لم يلبث أن توفي، ويقال إنه أسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ما في صراط آخر، ما في طريق أخرى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كما أشار شيخ الإسلام تيمية هنا، إذا أعرضت عن طريقة الصحابة إما أن تستعيض بها طرائق فاسدة أو أن تعرض على الكتاب والسنة. وللأسف كثير ممن تأثر بالأفكار المنحرفة إما هذه وإما هذه. والله إن كثيرا ممن ابتلي بهذه الأفكار المنحرفة متأثرين بالثقافة الغربية وبشبهات المستشرقين وبالعقلانية المنحرفة تجده أبعد الناس عن الكتاب والسنة، لا يتحمل الكتاب والسنة. السبب يقول هذه أفكار تقليدية. كلام الله أفكار تقليدية؟ أعرضوا عنها، لا يرى فيها النور، لا يرى فيها شيء أصلا. يقرأ لفيلسوف غربي شرقي ولا غربي، فيلسوف يما شيوعي ولا وجودي ولا ملحد، يقرأ له وهو بتمام العقلانية والحضور والاحترام والتقدير والتعظيم، هذه هي الثقافة. لكن يسمع آيات من القرآن يستخف بها في قلبه والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين يصدق عليهم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك تجد هذه الشبهات حشرجت في صدورهم والعياذ بالله، فيفوح منها روائح النتن والإلحاد والزندقة. من أنت أيها الإنسان حتى تستكبر على الكتاب والسنة؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا رسول الله، ما كنت تدري، ووجدك ضالا فهدى. قبل الرسالة لا شيء، بعد الرسالة هو كل شيء، صلى الله عليه وسلم وهو الإمام القدوة، خاتم النبيين، صلى الله عليه وآله وسلم بما آتاه الله من نور الكتاب والسنة. فيا أيها الإخوة، يا أيها الشباب، يا أيتها الأخوات والفتيات الفاضلات، ليس هناك أكرم ولا أعظم من الرجوع إلى الكتاب والسنة بيقين وإيمان، مستحضرا عظمة من يتكلم وتكلم بهذا القرآن وهو رب العالمين مالك الملك. عظمه في قلبك، استحضر، اقرأ تفاسير الأئمة، انظر إلى الأنوار حتى يستضيء قلبك. فإذا نور واستضاء هدي إلى طريق مستقيم، واسأل الله الثبات على ذلك. في زمن الفتن لا عاصم، لا عاصم إلا الرجوع إلى الله وإلى الكتاب والسنة. وإياك يا أيها الشباب، يا أيها القراء، مهما تعددت ثقافاتكم، إياك والاستكبار على الكتاب والسنة وعلى السلف الصالح، إياك، لأن هذا منبع المرض، المدخل الشيطاني الخبيث أن يهون عليك منزلة الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح. وكن عاقلا، ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ فلسفة ماركس وإنجلز وأفكار لينين، ولا الفلسفات الوجودية والإلحادية؟ ما هو البديل؟ ما هو البديل يا أيها الشباب؟ أو عقلانية المعتزلة، أو تحريفات الرافضة، أو تأويلات الباطنية؟ هذا دين، دين يقوم على التسليم، التسليم للكتاب والسنة. فنحن حقيقة نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا وأخواتنا بأن يكون لنا عزائم صادقة في الرجوع إلى الكتاب والسنة، أخذ العلم من المنبع الصافي، عزائم، عزائم الرجال. لماذا كانت الصحابة كانت أحوالهم تلك الحال؟ وكيف انتصروا؟ وكيف فتحوا البلاد والعباد؟ وكيف نصروا بالرعب؟ الصحابة رضوان الله عليهم الذين فتحوا الدنيا، فتحوها لأنهم كانوا يحملون معهم نورا واضحا مستضيئا مستبينا قائما على الكتاب والسنة، فيها صفاء، ما فيها تعقيدات ولا فلسفات ولا أهواء ولا عقول شاذة، وإنما هو صفاء الإيمان والتسليم. فكان من آثارهم في الدنيا ما كان من فضل الله على الأمة الإسلامية أن هذين المصدرين موجودان، مهيئان، رخيصان. أرخص شيء الآن تجده القرآن وتفاسير القرآن ومجاميع السنة. فالله الله. ثم بعد ذلك إذا أصلت نفسك وصرت تريد أن تزيد من المعلومات وتناقش هنا وهناك، تناقش بقلب راسخ وبإيمان قوي، تناقش وأنت واثق مما عندك، لست شاكا ولا مترددا ولا تبحث عن الحق يمينا وشمالا، وإنما راسخ رسوخ الجبل وتقرأ، وقد تقرأ هنا وهناك، لكن نور الإيمان يجلي الضباب، يجلي كل انحراف. هذه وصيتي لنفسي وإخواني، أسأل الله أن ينور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم ردنا ورد الأمة الإسلامية إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم أبدل هزيمتها نصرا وذلها عزا. اللهم ارفع الكرب عن الأمة، اللهم ارفع الكرب عن الأمة، وآذن بفرج من عندك يا إلهنا لأمة الإسلام. يا فرجنا فرج عن إخواننا في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.